الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له وعلى درجته في عليين، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات الكريمة قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى التي عليها مدار التوحيد والاعتقاد، فأخبر أنه المألوه الذي لا يستحق العبادة سواه، وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام وحكمه وحكمه الشاملة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات من أواخر سورة الحشر، من أجمع الآيات عدا لأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فهي كما قال الشيخ رحمه الله تعالى قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى التي عليها مدار التوحيد والاعتقاد. وهذا الجمع بهذه الكثرة وهذا العدد لأسماء الله الحسنى لما يقع في القرآن نظير ما وجد هنا في هذه الآيات العظيمات، ربما يقارب ذلك ما جاء في أواخر سورة الحج، فقد جاءت سبع آيات متتاليات، كل آية منها مختومة باسمين من أسماء الله. الحاصل أن هذه الآيات العظيمة اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى، وأيضا اشتملت على كثير من صفات الله العظيمة، لأن القاعدة عند أهل العلم أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني والصفات. فكل اسم لله سبحانه وتعالى دال على صفة كمال لله جل وعلا، بل بعض الأسماء دال على صفات عديدة لا على معنى مفرد. كثير من الأسماء تكون دالة على صفة، مثل العليم العلم، الرحيم الرحمة، الرزاق الرزق، السميع السمع، البصير البصر. هناك أسماء دالة على صفات عديدة، هناك أسماء دالة على صفات عديدة لا على صفة واحدة، وأيضا هناك أسماء لله عز وجل دالة على التنزيه، تنزيه الله عن ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وهذه الآيات مثل ما قال الشيخ اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى التي عليها مدار التوحيد والاعتقاد. أسماء الله الحسنى وصفاته العلى عليها مدار التوحيد والاعتقاد، لأن أساس الاعتقاد المعرفة بالله، والمعرفة به سبحانه وتعالى هي معرفة بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله المثمرة لإفراده بالعبادة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال الشيخ فأخبر أنه المألوه، أي في قوله في صدر هذه الآيات هو الله الذي لا إله إلا هو، أخبر أنه المألوه الذي لا يستحق العبادة سواه، فصدر الآية بهذا أنه المألوه الذي لا يستحق العبادة سواه، صدرها سبحانه بكلمة التوحيد التي مدلولها أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وأن يخلص الدين له جل وعلا. قال وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام وحكمه الشاملة، يعني التي تدل عليها هذه الأسماء التي سيقت في الآيات. وعليه فإن هذه الأسماء التي سيقت في هذه الآيات سيقت لتقرير التوحيد وبيان التفرد، تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ولهذا فإنها صدرت بالتوحيد أنه لا إله إلا الله، صدرت بهذا، وذكر في أثنائها تنزيه الله وتبرئته سبحانه وتعالى من شرك المشركين. ولهذا قال جل وعلا في خاتمة الآية الثانية سبحان الله عما يشركون، أي مع هذا الكمال وهذه العظمة وهذه الأسماء الجليلة الكاملة والصفات العظيمة، مع ذلك وجد من يتخذ معه الأنداد والشركاء، فنزه نفسه عن ذلك، لأن برأ نفسه من شرك المشركين بعد أن أثنى على نفسه بأسماء الحسنى وصفاته الكاملة، نزه نفسه عن شرك المشركين سبحانه وتعالى عما يشركون بعد أن أثنى على نفسه بأسماء الحسنى وصفاته الكاملة الدالة على عظمته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله فهو الإله الحق وما سواه فعبودية. يعني كأن السياق يعني يوم إلى أن الله سبحانه وتعالى مع هذا الكمال وهذه العظمة وهذه الأسماء وهذا الجلال، مع ذلك يوجد من يشرك به، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني مع هذا الكمال يوجد من يشرك به. يعني اقرأ مثلا في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس. يعني مع هذا كله يوجد من يا يشرك بالله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، مع هذه العظمة وهذا الكمال وهذا التفرد وهذا الجلال، مع ذلك يوجد من يتخذ من دون الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهنا ذكر هذه الأسماء ومع ذلك يوجد من يشرك به ويتخذ معه الأنداد ويسوي به صخرة أو شجرة أو حجرا أو قبة أو ضريحا يدعوه كما يدعو الله ويلجأ إليه كما يلجأ لله ويستغيث به كما يستغيث بالله سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن هذه الأسماء سيقت لبيان التفرد, هذه الأسماء سيقت لبيان التفرد وأن المستحق لأن يؤله وأن يعبد وأن يفرد بالعبادة وأن يخلص له الدين هو الله وحده جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: فهو الإله الحق وما سواه فعبوديته باطلة لأنه خال من الكمال ومن الأفعال التي فيها النفع والضر. نعم. فهو الإله الحق المألوه الحق سبحان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالإله الحق المعبود بحق هو الله الذي له الكمال, له هذه الأسماء, له الصفات العظيمة, له الجلال وله الكمال. أما ما سواه فعبوديته باطلة لأنه خال من الكمال, لا في صفاته ولا في أيضا أفعاله, لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا فضلا من أن يملك شيء من ذلك لغيره. نعم. قال رحمه الله: وصف نفسه بالعلم المحيط بما حضر وغاب وما مضى وما يستقبل وما هو حاضر وما في العالم العلوي وما في العالم السفلي وما ظهر وما بطن, فلا تخفى عليه خافية في مكان من الأمكنة ولا زمان من الأزمنة. ومن كمال علمه وقدرته أنه يعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما تفرق من أجزائهم وما استحال من حال إلى حال, أحاط علما بذلك على وجه التفصيل فلا يعجزه إعادتهم للبعث والجزاء. قال: ووصف نفسه بالعلم المحيط بما حضر وغاب وما مضى وما يستقبل, أي في قوله جل وعلا عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة هذا بيان العلم المحيط, العلم الواسع الذي أحاط بكل شيء الغيب. والمراد بالغيب أي بالنسبة لنا نحن الخلق, أما الله سبحانه وتعالى فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية. عالم الغيب, الغيب أي الغائب عن الناس الذي لا يطلع عليه الناس, أما الله سبحانه وتعالى فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. عالم الغيب أي ما غاب عن الناس ما لا يرونه ولا يطلعون عليه, والشهادة أي ما يرونه ويشاهدونه, فالله مطلع على كل شيء, علمه بما حضر وغاب وما مضى وما يستقبل وما هو حاضر وما هو حاضر وما في العالم العلوي وما في العالم السفلي وما ظهر وما بطن. فعلم الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء لا تخفى عليه خافية من في الأرض ولا في السماء, ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا العلم المحيط برهانه خلق الله لهذه المخلوقات, خلقه لها وإيجاده هذا بحد ذاته دليل على علم من خلقه بهذه المخلوقات. ألا يعلم من خلق, خلقه لها دليل على إحاطة علمه بها. الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالخلق دليل على علم الخالق بمخلوقاته وإحاطة علمه سبحانه وتعالى بها. قال: ومن كمال علمه وقدرته أنه يعلم ما تنقص الأرض من الأموات. أولم يروا قال أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو السريع في آخر سورة الرعد. وما تفرق من أجزائهم وما استحال من حال إلى حال، أي علم الله محيط بكل هذه الدقائق وجميع هذه التفاصيل، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى من ذلك خافية جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: ووصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته الخليقة بأسرها وملأت الوجود كله. نعم، وتقدم كلام أوسع من هذا عند الشيخ في كلامه على البسملة. نعم. قال رحمه الله: ووصف نفسه بأنه الملك، وهو الذي له الملك التام المطلق، له صفات الملك التي هي نعوت العظمة والكبرياء والعز والسلطان، وله التصرف المطلق في جميع الممالك الذي لا ينازعه فيه منازع، والموجودات كلها عبيده وملكه، ليس لهم من الأمر شيء. نعم، الملك يعني الذي له الملك التام، فجميع هذه المخلوقات مماليك لله، طوع تدبيره وتصفيره وحكمه فيها نافذ، وهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فالملك الذي له تمام الملك. نعم. قال رحمه الله: وأخبر أنه القدوس السلام، أي المقدس المعظم السالم من جميع العيوب والنقائص المنافية لكماله. هذان الاسمان من أسماء الله تبارك وتعالى هما من أسماء التنزيه، ومثلهما اسمه السبوح، فهذه أسماء تنزيه، فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى وتقديسه وتبرئته عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. فالقدوس أي المنزه من كل نقص وعيب، والسلام أي السالم من النقائص جل وعلا. فالقدوس والسلام اسمان من أسماء التنزيه، فيهما تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: المؤمن المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به من الآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات، الذي له العلم كله ويعلم من أوصافه المقدسة ونعوته العظيمة ما لا يعلمه بشر ولا ملك، ويحب نفسه وما هو عليه من الجلال والجمال. نعم، هذا كله من معاني اسم الله تبارك وتعالى المؤمن. المؤمن، المؤمن المصدق لأنبيائه ورسله، وذلك بما أيدهم به من البراهين. ولهذا في الحديث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. المصدوق أي المؤيد من الله عز وجل بالبراهين والحجج، أيده الله وأيد الرسل بالبراهين العظيمة. فهو المؤمن الذي صدق رسله وأنبياءه بما جاءوا به من الآيات، والذي له العلم كله ويعلم من أوصافه المقدسة ونعوته العظيمة ما لا يعلمه بشر ولا ملك. فالمؤمن الذي علم أو أحاط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، والذي له العلم كله ويعلم من أوصافه المقدسة ونعوته ما لا يعلمه بشر. مر معنا في آية الكرسي: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم. قال رحمه الله: العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة والقدرة، فهو القوي المتين، وعزة القهر والغلبة لكل مخلوق، فكلهم نواصيهم بيده وليس لهم من الأمر شيء. وعزة الامتناع الذي تمنع بعزته عن كل مخلوق فلا يعارض ولا يمانع وليس له نديد ولا ضديد. نعم، يعني هذه ثلاثة معاني ذكرها الشيخ رحمه الله للعزة التي يدل عليها اسم الله العزيز. اسم الله العزيز يدل على ثبوت العزة صفة لله سبحانه وتعالى، عزة القوة والقدرة، وعزة القهر والغلبة، وعزة الامتناع، وعزة الامتناع. نعم. قال رحمه الله: الجبار الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له الموجودات واعتلى على الكائنات وجبر بلطفه وإحسانه القلوب المنكسرات. نعم، هذا أيضا من معاني هذا الاسم العظيم الجبار. الجبار الذي قهر جميع المخلوقات كلهم تحت تصرفه وطوع تدبيره وتسخيره، لا خروج لأحد منهم عن مشيئته النافذة وقدرته الشاملة سبحانه وتعالى. ومن معاني الجبار هذا المعنى الذي أشار إليه في خاتمة كلامه: جبر بلطفه وإحسان القلوب المنكسرة. فمن معاني الجبار الجبر، جبر القلوب المنكسرة بما آتاها الله سبحانه وتعالى من الإيمان، ما آتاها من الطمانينة، ما آتاها من الإيمان من حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فجبر القلوب المنكسرة. نعم. قال رحمه الله: المتكبر عن النقائص والعيوب وعن مشابهة أحد من خلقه ومماثلتهم لعظمته وكبريائه. نعم، المتكبر هذا الاسم يدل على الكبرياء، والكبرياء وصف لله عز وجل، من نازعه إياه كما جاء في الحديث أدخله النار. فالمتكبر يدل على عظمة الله، يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وتنزهه عن المثال وتنزهه عن الشبيه وتفرده سبحانه وتعالى بالكمال، وأنه لا شبه له ولا ند ولا نظير. نعم. قال رحمه الله: سبحان الله عما يشركون، وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به من أشرك به ولم يقدره حق قدره، وأيضا تنزيه عن شرك المشركين الذين اتخذوا مع الله الأنداد فعبدوه من دون الله، عبدوها من دون الله وجعلوها ندا لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. قال رحمه الله: هو الله الخالق لجميع المخلوقات، البارئ بحكمته ولطفه لجميع البريات، المصور بحسن خلقه لجميع الموجودات، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل مخلوق وكل عضو لما خلق له وهيئ له. فالله تعالى قد تفرد بهذه الأوصاف المتعلقة بخلقه، لم يشاركه في ذلك مشارك، وهذا من براهين توحيده، وأن من تفرد بالخلق والبرء والتصوير فهو المستحق للعبودية ونهاية الحب وغاية الخضوع. هذه الأسماء ذكرت في الآية الثالثة من هذه الآيات الثلاثة التي ختمت بها سورة الحشر. قال: هو الله الخالق البارئ المصور. الشيخ رحمه الله قال عن هذه الأسماء أسماء متعلقة بخلقه، الأسماء المتعلقة بخلقه الخالق البارئ المصور. ذكرت هذه الأسماء الثلاثة على هذا الترتيب: الخلق ثم البر ثم التصوير. الخلق من معانيه التقدير، وهو حسب السياق هنا هو المراد. فأول ما يكون فيما يتعلق بإيجاد المخلوق التقدير، ثم من بعد التقدير الإيجاد الذي هو البرء إيجاده، ثم من بعد ذلك التصوير، يعني خلقه فصوره، أوجده على الصورة التي قدر أن تكون عليها. فتقدير ثم برء الذي هو الإيجاد من العدم، ومن بعد ذلك التصوير على الصفة والهيئة التي قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون عليها، على الهيئة والصورة التي قدر سبحانه وتعالى أن يكون عليها. وهذه الثلاث، الخلق والخالق البارئ المصور، هي مثل الأسماء المتقدمة من حيث الدلالة على وجوب إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام قال لقومه: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. ذكر هذا الاسم في مقام إبطال الشرك: توبوا إلى بارئكم. هذا الاسم تأمله دليل على بطلان اتخاذ الشركة. بارئكم أي الذي أوجدهم، كيف تعبدون عجلا وتذرون أحسن الخالقين بارئكم الذي أوجدكم من فذكر هذا الاسم: فتوبوا إلى بارئكم. نعم. قال رحمه الله: له الأسماء الحسنى. وقد ورد في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، يعني أحصى ألفاظها وحفظها وعقلها وتعبد لله بها. فهو تعالى الذي له كل اسم حسن وكل صفة جلال وكمال، فيستحق من عباده كل إجلال وتعظيم وحب وخضوع. هذا تعميم بعد تخصيص، لما خصص هذه الأسماء ذكرا وتنصيصا عليها وعدها واحدا واحدا، ختم بقوله: له الأسماء الحسنى، هذه وغيرها. وله، لقوله له، هذا يفيد الاختصاص، وأن أسماء الله سبحانه وتعالى خاصة به، لا لائقة بجلاله وكماله وعظمته، دالة على تفرده بالكمال وتنزهه وتقدسه سبحانه وتعالى عن النظير والمثال. له الأسماء الحسنى. قال الشيخ: وقد ورد في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. مراد الشيخ رحمه الله من إيراد الحديث هنا الحث على العناية بأسماء الله، هذه المذكورات وغيرها مما ذكر في القرآن أو ذكر في السنة، الحث على العناية بها بهذا الذي أمر به بالآية أو ذكر في الآية، ذكر في الحديث: من أحصاها. وإحصاؤها ليس بعد ألفاظها، وإنما بأمور ثلاثة: حفظها ومعرفتها، وفهم معانيها ومدلولاتها، والأمر الثالث تحقيق العبوديات التي تتعلق بها، لأن كل اسم من أسماء الله له عبودية تخصه، له عبودية تخصه وهي من مقتضيات وموجبات الإيمان به. نعم. قال رحمه الله، قال الشيخ في معنى الإحصاء: أحصى ألفاظها وحفظها وعقلها وتعبد الله بها. هذا معنى من أحصاها، يتناول كل هذه المعاني التي ذكر رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: يسبح له ما في السماوات والأرض، يعني من المكلفين والحيوانات والأشجار والجمادات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. نعم، يسبح له ما في السماوات والأرض، هذا أيضا من دلائل عظمة الله وكماله، أن الكائنات كلها تسبح لله سبحانه وتعالى، المكلفين وغير المكلفين، الجبال والأشجار والطير والحيوانات، كل هذه الكائنات تسبح، كل هذه الكائنات تسبح لله سبحانه وتعالى، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه الضلالة، يعني كل الكائنات تسبح، الجمادات والطير والحيوانات والسماوات والأرض، لا يخرج عن هذا التسبيح إلا من ضل من الناس وخرج عن صراط الله المستقيم، فهو خارج عن نظام الكون كله في بعده عن تسبيح خالقه وتعظيم موجده سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وهو العزيز الحكيم في خلقه وشرعه. قال: وهو العزيز الحكيم، هذان الاسمان ختم بهما ما ذكر من أسماء الله سبحانه وتعالى، ما ذكر في هذا السياق من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى: العزيز الحكيم، أي في خلقه وشرعه. فالعزيز يدل على العزة، وتقدم الكلام على معناه، والحكيم يدل على الحكم والحكمة، يدل على ثبوت الحكم والحكمة، أي وضع الأمور مواضعها وإنزالها منازلها، فهو حكيم في خلقه وحكيم في شرعه، الحكيم أي في خلقه وشرعه، والعزيز مر الكلام على معناه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.